قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، لازلنا نستعرض معا بعض الآيات الكونية والعلمية في كتاب الله، ووصلنا إلى سورة المائدة أو إلى ما يقترب من ختام سورة المائدة، ونقف معكم في هذه الجلسة المباركة عند الآية رقم 137 من هذه السورة الكريمة، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الحقيقة أن هذه الآية تنبهنا إلى التأمل في تاريخ البشرية على وجه الأرض، لأن تدوين هذا التاريخ لم يكن من قبيل الطرف الفكري، ولكن الأصل فيه الاعتبار والعظة وأخذ الدرس. يروي لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن بين آدم ونوح عليهما السلام كان هناك 10 قرون أو 10 أجيال كانت على التوحيد الكامل والتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. ثم جاء الشيطان ووسوس إلى نفر من قوم نوح أن مات منكم صالحون كثيرون، لو وضعتم ملابسهم على عصي وأجلستوها على كراسي في مداخل بيوتهم حيث كانوا يجلسون لتذكرهم الناس وعملوا بأعمالهم. وطبيعي أن الجيل الذي فعل ذلك لم يعبد هذه الأوثان ولا هذه الأصنام، ولكن من هنا جاءت عبادة الأصنام وعبادة الأوثان. وبعث الله سيدنا نوح عليه السلام ليرد قومه إلى التوحيد من جديد، وعاش بينهم نبيا ورسولا 1000 سنة إلا 50 عاما، لم يؤمن معه إلا قليل. فحينما يئس من صلاحهم دعا عليهم، فأرسل الله تعالى الطوفان الذي أغرقهم إغراقا كاملا، ولا تزال آثار هذا الطوفان موجودة بين نهري دجلة والفرات من جنوب تركيا إلى رأس الخليج العربي. والطوفان كان بالماء العذب الذي حدته سلاسل الجبال حول هذين النهرين الكبيرين دجلة والفرات. والذين نجوا من قوم نوح هم الذين كونوا قوم عاد، وقوم عاد عاشوا على التوحيد ورأوا عقاب الله للذين أشركوا به من قوم نوح، عاشوا على التوحيد فترة طويلة، ثم جاء الشيطان فاجتالهم فعبدوا الأصنام والأوثان. بعث الله تعالى لهم سيدنا هود عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد الكامل لله والتوحيد الخالص لله تعالى، لم يؤمن معه إلا قليل، فدعا عليهم فسخر الله تعالى الرياح التي طمرتهم وطمرت آثارهم، وتم الكشف عن إرم ذات العماد في جزء الجنوب الشرقي من الربع الخالي منذ سنوات قليلة. وكان الآثاريون ينكرون وجود قوم عاد وثمود، لأنه بالذات قوم عاد، لأن أهل الكتاب من الذين سبقوا بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد عندهم يعني إشارة إلى سيدنا هود عليه السلام أو لسيدنا صالح عليه السلام. لذلك نقول أن الكشف عن آثار إرم من شهادات توثيق ما جاء في القرآن الكريم عن هذه الأمة. طمرتهم عاصفة رملية فقضت عليهم وطمرت مساكنهم، والذين نجوا مع سيدنا هود عليه السلام لجأوا إلى مكة المكرمة، وجاء من نسلهم قوم ثمود الذين عاشوا على التوحيد لقرون طويلة، ثم جاء الشيطان فاجتالهم ووسوس إليهم بعبادة الأصنام وعبادة الأوثان، فبعث الله سيدنا صالحا عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد. لم يستمعوا إلى نصيحته ولم يؤمن معه إلا نفر قليل، بالرغم من المعجزات التي أجراها ربنا تبارك وتعالى على يديه كما طلبوها هم، وعلى الرغم من ذلك لم يؤمن معه إلا قليل. فعاقبهم الله تعالى بالصاعقة، ولا تزال بيوت قوم صالح قائمة إلى يومنا هذا، بيوتهم التي نحتوها في الجبال ونحتوها في الوديان، يعني أتوا بكتل كبيرة من هذه الصخور ونحتوها في الوديان، لا تزال هذه قائمة تشهد عليهم. والذين نجوا مع سيدنا صالح عليه السلام هم الذين شكلوا ثقيف، الذين عاشوا على التوحيد فترة طويلة ثم ارتدوا وانتكسوا بوساوس الشيطان إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم جميعا كيف قابلت ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما لجأ إليهم يطلب النصرة منهم. وأهل الجزيرة العربية الذين بعث الله تعالى فيهم سيدنا إبراهيم عليه السلام وولده سيدنا إسماعيل عليه السلام، والذين عاشوا على هذه الحنيفية السمحة لقرون طويلة، جاء الشيطان فاجتالهم فعبدوا الأصنام والأوثان. لذلك نقول أن هذا القصص القرآني العظيم والأثار التي تركت لهذه الأمم كلها يؤكد على صدق ما جاء في كتاب الله عن تلك الأمم، وأن الاحتفاظ بهذه الآثار إنما جعل لاتخاذ العبرة والدرس والاستفادة من هذه التجربة، حتى لا يظل الناس يجتالهم الشيطان من أمة إلى أمة ومن فترة إلى فترة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى موجها الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وإلى كفار قريش الذين لم يؤمنوا في بادئ الأمر ببعثة هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، فتقول لهم هذه الآية: قد خلت من قبلكم سنن. سنن يعني وقائع، أحداث، أمم، يعني أحداث كبيرة في التاريخ. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لعل الناس يعتبرون، يأخذون الدرس، يستنتجون العبرة من عقاب الأمم السابقة، فيستقيمون على منهج الله، يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه، وبذلك تستقيم الحياة على وجه الأرض. وما أحوج البشرية الضالة التائهة العابثة في زماننا إلى هذا التوجيه الإلهي، أن ينظر هؤلاء الناس في مصائر الأمم السابقة الذين عصوا الله تعالى فعاقبهم ربنا تبارك وتعالى، يعني وأبادهم إبادة كاملة، لعلهم يعودون عن غيهم وعن كفرهم وعن شركهم وعن إفسادهم في الأرض. لذلك جاء قصص السابقين أو بعض من قصص السابقين في هذا الكتاب العزيز، يدعون فيه ربنا تبارك وتعالى إلى الاعتبار بما حدث لهم من وقائع. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستمر معكم في استعراض هذه الإشارات الكونية والعلمية في كتاب الله، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى وعسر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، فلنعمل نحن بمنهجه.